اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم اجعل صيامنا فيه صياما مقبولا، وقيامنا فيه لوجهك الكريم، ونبهنا فيه عن نومة الغافلين، وهب لنا فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير.